وبين المودة. المولاة ان هو انت تعتقد ان غير المسلم ممكن يبقى نصير لك او معين لك او مساعد لك، ده عمره ما حدث. كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك في الدين. ودوا وودوا لو تكفرون، الآن القرآنية موجودة هي معانا، وودوا لو تكفرون. والقرآن بيقول لنا كده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبعدين: ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. مفهوم الكلام ده القرآن اهو، احكام القرآن لابد انكم تستشعروها في شهر القرآن. ايها الاحباب، لا اريد ان اطيل، اسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الايام العشر الاخيرة ان يحقق نصره للامة الاسلامية، وان يعيد هذه الايام على امتنا الاسلامية وقد تطهرت من اعدائها وتخلصت من اشرارها ونجاها الله عز وجل من كل سوء يراد بها، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي العراق. اللهم انصرهم على أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصل اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وأقم الصلاة. اعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقبلوا على الله يقبل الله عليكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسألوا الله في سجودكم فإنه أحرى أن يستجيب لكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل اللهم مالك